الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الفتح، السورة المدنية التي يظهر فيها أثر المنهج القرآني في تربية المؤمنين وفي إعداد هذه الكفاءات العظيمة التي فتح الله بها الفتوح ومصر بها الأنصار. وقد تقدم أن هذه السورة نزلت مرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من صلح الحديبية، لما أرادوا أن يعتمروا مصداقا للرؤيا التي أراه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان أهل مكة من المشركين يحولون بينهم وبين ذلك منذ أن خرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ورؤيا الأنبياء وحي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأذن في أصحابه وفي غيرهم معلنا أنه إنما جاء لتعظيم الحرم ولأداء العمرة، وهذا ليس بعجيب على عادة الناس في ذلك الزمان حتى على الكافرين منهم. فكان ما كان من مناوشات يظهر ذلك كله من قراءة هذا الأثر في كتب السير وفي كتب الصحاح كالبخاري وغيره. من قرأ هذه القصة في البخاري أو غيره من دواوين السنة عرف موضوع هذه السورة كله. وخلاصة الأمر أنه انتهت هذه المناوشات إلى عقد هذا الصلح، بأن تم وضع الحرب وإقامة الهدنة 10 سنين وإلى غير ذلك من الشروط. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا العام على أن يأتوا في عام قابل. وربما ظن بعض المسلمين بل بعض كبرائهم أن في هذا إجحافا وأن في هذا يعني نزولا بالمسلمين، فطمأنهم الله سبحانه وتعالى بعد أن كمل موقفهم واستجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورضوا. وكان من أعظم مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة التي يأتي التنويه بها، والتي عرفت ببيعة الرضوان تحت الشجرة. فكافأهم الله عز وجل على هذه المواقف كلها بأن نزلت هذه السورة تبين رضا الله سبحانه وتعالى عن هذا النفر المبارك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتأمل نفسك على سبيل التأمل، كيف لو كنت وسط هؤلاء القوم وبينما تؤدي موقفك أو تقف موقفك أو تقوم مقاما من المقامات المحمودة، إذا بالوحي ينزل أن الله تعالى رضي عنك أنت، وأن الله عز وجل علم ما في قلبك، وأنه أثابك سكينة، ثم يصف يعني من شأنك وحسن مسلكك وطريقتك وسمتك. يعني كيف يكون شأنك إذا كنت أحد هؤلاء؟ أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع ذلك لهم حقيقة كما تصور هذه الآيات التي سمعت. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. هذا كله سمعه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنهم هم المعنيون، هم هؤلاء المؤمنون الذين رضي الله عنهم. لو قيل لك لقد رضي عنك الأمير ولا الرئيس ولا حتى الوزير، يعني تستشرف يعني فرحا وترى أن ذلك يعني شيء خطير. بعض الناس إذا نشرت صورته في الجريدة ولو خطأ يعني يكاد يموت من الفرح ويقطع الورقة في جيبه، كل مرة أحدا يقول له انظر هذا أنا، هو معروف أنه هو، وهذه جريدة يعني جريدة يعني لا تساوي شيئا. فالحمد لله أن هذا لم يكن من هذا النفر الذين سمعوا هذا الكلام وأكملوا المسير. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. رضا الله سبحانه وتعالى كان من أعظم المكافآت التي كوفئ بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لامتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا حيث خرجوا معه لما ندبهم، وخرجوا إلى أين؟ خرجوا إلى مكة، إلى يعني أعدى أعدائهم في هذه الأرض، غير وجنين ولا خائفين. وبعد ذلك أشيع أن عثمان قد قتل، فطلب منهم البيعة صلى الله عليه وسلم، وهم 1400 يذهبون إلى يعني قرية من أكبر قرى الدنيا في هذا الزمان مكة، وفيها قوم أشد ما يكونون حرصا على النكاية فيهم، فلم يتردد منهم أحد إلا رجلا واحدا كان من المنافقين فأبعده الله، أما الجمع كله فلم يترددوا وسارعوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وبينما قلوبهم متهيئة لهذا الذي يعني وعدهم الله عز وجل به من النسك، إذا بهم يصدون هذه السنة ويقال لهم ارجعوا، وتكتب هذه المعاهدة بين أيديهم فيقبلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعون ويسلمون. هذه كلها مواقف، في هذه المواقف كلها يتبين وفرة الإيمان والثبات والصدق واليقين والمعاني الحقة التي يعني ليست بكاذبة، إضافة إلى مواقفهم السابقة. فكان من شأن الله عز وجل أن أنزل هذه المنحة الربانية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، علم الله عز وجل ما في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حمية لدينهم وليس لأنفسهم. لما استشكلوا يعني بعض بنود الصلح وأبوا يعني أن يعطوا في تصورهم المشركين ما يحبون، كان ذلك حمية لدينهم وليس لأنفسهم، علم الله عز وجل ذلك فشكره لهم، علم ما في قلوبهم من صدق النبي صلى الله عليه وسلم في بيعتهم، لما بيعوه على الموت كانوا صادقين، علم الله عز وجل ذلك، علم ما في قلوبهم من ضبط الانفعالات بين الرغبة والرهبة وبين الحب والكره، علم ما في قلوبهم من صدق مشاعرهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل السكينة عليهم، أنزل الطمأنينة، وذلك على هذه القلوب الممتلئة حمية، امتلأت القلوب حمية، وهذه الحمية فيها ما فيها من الحرارة والانفعال والحماسة، ومع هذا أنزل الله عز وجل السكينة لتكون بردا وسلاما في مقابل هذه الحمية المحمودة، وأثابهم فتحا قريبا. هذا الفتح القريب الذي هو الصلح بكل ظروفه وأحواله، وإن عدوه يعني هضما لهم في أول الأمر، إلا أن الله تعالى سماه فتحا، أثابهم فتحا قريبا. الصلح في ذاته فتحا، كما تقدم في مطلع الصورة إنا فتحنا لك فتحا، ويدخل في هذا ما ينيه من فتوح كخيبر وفتح مكة وغزو الروم والفرس وعامة الفتوح التي أظهر الله عز وجل بها الدين وأتم به النعمة، فكان هذا الصلح بداية هذه الفتوح. وأما هذه الشجرة فقد أجمع أهل العلم على أنها غير معروفة، وأنها قد عميت عن المسلمين بعد ذلك، وهذا له حكمة عظيمة. هذه الشجرة لم تعرف فيما بعد، وإلا فلو أنها عرفت وبقي معرفتها إلى اليوم، وعلم الناس شأن هذه الشجرة وأن الصحابة بايعوا عندها النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، لربما تمسح الناس بها وعبدوها من دون الله عز وجل وأشركوا بالله عز وجل، ويعني تكسر التوحيد على أغصان هذه الشجرة، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وإذا كان الناس الآن يفعلون هذا مع أشياء لا تاريخ لها ولا أصل لها ولا يعني شيء ينكر عنه، فكيف لو بقيت هذه الشجرة؟ ولهذا ذكر الحافظ الفتح قال: روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها، فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت. توعدهم لماذا؟ لأنهم يصلون عند الشجرة، ومن بقي من الصحابة رضي الله عنهم ومن يليهم من التابعين لا بد أنهم يعني جردوا التوحيد لله عز وجل، وكانت صلاتهم عند الشجرة لله عز وجل خالصة. لكن من بعد نظر عمر وعظيم فقهه رضي الله عنه أنه خشي أن يكون ذلك ذريعة إلى الشرك، فأراد أن يغلق هذا الباب لعظيم حكمته رضي الله عنه وعنه، فتوعد من فعل ذلك ثم أمر بقطعها فقطعها. ربما كان يعني هذا البعض الذي يشير إليه نافع هو ابن عمر نفسه، لأنه مولى عمر. فقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بعض حديثه أن عمر كان في سفرة من الأسفار فوجد الناس متجمعين، فقال ما يعني ما الخبر؟ فقالوا ابن عمر يصلي عند المكان الذي بايع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وزجرهم وفرقهم من هذا المكان. وهذا يدل على فقه عمر رضي الله عنه وبعد نظره، وأنه ينبغي سد الذرائع إلى الشرك. لهذا ذكر الحافظ في الفتح عن ابن عمر نفسه أثر قال: ورجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. يقول ابن عمر كانت رحمة من الله، فكأنه فهم أيضا هذا الدرس. كانت رحمة من الله يعني عدم علم الشجرة وتغييب علم هذه الشجرة عن الناس وخفاء علمها، يعني لئلا يحصل الافتتان بها، لأن الناس مجبولون على هذا، على شدة التأثر ويعني قوة العاطفة، خصوصا بالنسبة للأشياء التي لها شأن عندهم. وهذه الشجرة لها شأن، وأي شأن وعندها بيعة لها أعظم شأن. كان بعض الصحابة من حضر هذه البيعة يقول: ما يسرني أن بها بدرا، مع أن بدر وما أدراك ما بدر، يقال صحابي بدري. فبعض من حضر يقول: ما يسرني أن بها بدرا، يعني لو قيل لي اشهد بدر ولا تشهد الشجرة أقول لا، أنا أشهد هذه البيعة لما نزل من ثناء الله عز وجل على أصحاب هذه البيعة. وهذا يفيد أصل من الأصول التي تتعلق بمعتقد هذا الدين عند المسلمين، وهو سد الذرائع إلى الشرك ما أمكن. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير، ونهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ونهى عن أمور كثيرة لو أنك تتبعت عن بعض من الرقى والتمائم والتولى وصور كثيرة قد لا يكون فيها لأول وهلة إشكال، لكن يأتي الإشكال مع الوقت، حلف بغير الله عز وجل وتعظيم بعض الصور والمبالغة والإطراء والمدح ونحو ذلك، كل هذا لنفس الباب حتى لا يتخذ ذريعة إلى الشرك، خاصة وقد أشرقت أمم كاملة قبلنا في مجرد المبالغة في تعظيم حتى أنبيائهم، والأنباء يحتاجون هذا التعظيم ويستأهلونه، فكيف بغير الأنبياء؟ ومن عرف ما المسلمون فيه في الأزمنة المتأخرة من يعني أثار الشرك الذي كاد يفوق الجاهلية الأولى بسبب فتح هذه الأبواب والذرائع، عرف حكمة الشارع في مثل هذه التشريعات. ومن أعجب يعني ما سمعت من ذلك في بلدتنا هذه التي فيها الصنم الأكبر في العالم وهو البدوي، أن يعني بعض إخواننا البدوي قصص معروفة، لكن في شارع قريب من منطقة البدوي اسمه شارع الصاري الأحمدي، بعض الإخوة الذين يسكنون هناك يعرفونه. وهذا الشارع فيه مكان يعني عمود، لسه موجود العمود؟ موجود لسه؟ اسمه الصاري، أنا ما رأيته، لكن يعني هو اسمه شارع الصاري لأنه فيه يعني عمود أو نحو ذلك، ما أدري ما قصة هذا. فوجد بعض إخواننا امرأة في هذا المكان يعني في صورة المتخشعة يعني المتحنثة القانتة، فقال: ما تفعلين؟ فقالت: أقرأ الفتحة لسيدي الصاري. وهذا واحد جديد يعني خشبة، نعم، أقرأ الفتحة لسيدي الصاري. فجعلت هذا العمود أو هذه الخشبة يعني سيدا من الأسياد ويعني وليا من الأولياء، وهي خشبة أو يعني عمود أو نحو ذلك، فكيف تفعل مع البدوي نفسه؟ نعم. فكيف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله يعني من أعظم ما يتصور من الشرك. لهذا ما أبقى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة وحرصوا على تغييبها واكتفوا بالمعنى الذي سجله القرآن الذي يرتبط بأمور مطلوبة شرعا رضي الله عن المؤمنين لأجل هذا العمل. فنحن مطالبون أن نتأمل في هذا العمل. ما العمل الذي لأجله رضي الله عن المؤمنين هذا العمل؟ هو صدق المواقف في الدفاع عن الدين وصدق الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم وتجريد التوحيد لله عز وجل وتجريد الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره. هذه معاني باقية وثابتة وهي المقصودة. أما يعني أن ننظر أين هذه الشجرة ونصورها ونقف بجانبها ونتمسح بها هذا ليس المراد. قال الله تعالى فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها كان الله عزيزا حكيما. فالفتح صلح الحديبية سماه الله عز وجل فتحا كما في أول السورة إنا فتحنا لك فتحا. والمغانم الكثيرة ما أساء الله عز وجل على المؤمنين بعد ذلك لما رجعوا في شهر ذي القعدة من هذه السنة السادسة بقي النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذي الحجة والمحرم لأنها أشهر حرم وفي صفر خرج إلى خيبر وحاصر أهلها. وما أدرك ما خيبر؟ فيها بقايا أموال اليهود واليهود أهل أموال. فغنم المسلمون خيبر بما فيها من يعني مساكن وبما فيها من زراعات وأفاء الله عز وجل على المؤمنين وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أموال خيبر على نفس النفر الذين خرجوا إلى صلح الحديبية. لم يخرج بغيرهم، هم الذين خرجوا معه يوم الحديبية خرج بهم أنفسهم في خيبر وقسم معهم أيضا لجعفر وأصحابه من مهاجرة الحبشة الذين كانوا رجعوا. فهذا هو المقصود بالمغانم الكثيرة التي يأخذونها التي امتن الله عز وجل عليهم بها وكان الله عزيزا حكيما. وختم هذه الآية ببيان هاتين الصفتين، صفة العزة والقدرة والغلبة والقوة، فإن هذا الأمر إنما هو بأمر الله عز وجل وحسن تقديره. حكيما فإنه هو الذي يعني ردهم لحكمته، هو الذي قدر ما قدر من فتح خيبر بحكمته. فكل هذه المقادير وإن يعني لم يبدو مصلحتها لأول وهلة لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم. قال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. خاطب الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وعدهم مغانم كثيرة، وهذه المغانم يدخل فيها كل مغنم يغنمه المسلمون في زمان الصحابة وبعد زمان الصحابة. فالخطاب عام لجميع المسلمين ما داموا مسلمين حريصين على إقامة دين الله عز وجل، فإن المغانم لا تكاد تنتهي حتى آخر الزمان إلى أن يكثر الخير ولا يجد صاحب الزكاة من يدفع له زكاته، ويكثر الخير جدا حتى تكون يعني الركعتان خيرا من الدنيا وما فيه من الأموال. هذا كله داخل وهذا كله من فضل الله عز وجل ووعده بنصرة هذا الدين. وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه، عجل لكم هذه إما أن يكون المقصود فتح خيبر لأنها أول وأقرب ما كان من المغانم بعد صلح الحديبية، أو أن يكون الذي عجل فتح مكة كما قال بعض أهل العلم، أو كل هذا صحيح. والمقصود أن الله عز وجل عجل بعض المغانم وأخر بعضها مما أدركه المسلمون بعد ذلك، وأخر بعضها ممن لم يدرك هؤلاء وأدركه غيرهم. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، كف الله عز وجل عنهم أيدي الناس. إما أن يكون المقصود كف عنهم أيدي أهل خيبر بأن غلب المسلمون اليهود في خيبر وحاصروهم وانتصروا عليهم ولم ينل اليهود منهم شيئا، أو أن يكون كف أيدي الناس عنكم، يعني أهل قريش المكيين كف الله عز وجل أيديهم عنهم، أو يكون كف أيدي المنافقين الذين كانوا حريصين على أن يباغتوا المسلمين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الحديبية أو خرجوا إلى خيبر. كان المنافقون حريصين على أن يأتوا على من بقي من المسلمين في المدينة لولا حفظ الله عز وجل، فكف وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، يعني ليكون هذا الذي وقع من الصلح الذي ربما كرهوه في أول الأمر آية للمؤمنين، يعني عبرة للمؤمن. وهكذا المؤمن يعتبر بأيام الله سبحانه وتعالى ويعتبر بمقادير الله عز وجل التي تصدر لا شك عن علم وعن حكمة وعن خبرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو ترك الأمر للإنسان لربما اختار ما ليس الخير فيه، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا مما وقع يوم الحديبية، فقد كانوا يكرهون الصلح ويكرهون العودة ويكرهون هذه الشروط، وما دروا أن هذا من أعظم ما كان في الدنيا من فتح لما ترتب عليه من مصالح جناها المسلمون في سنتين لم يجنوها قبل ذلك في كل أيامهم السابقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا في المرة السابقة إلى بعض هذه المصالح التي منها مصالح دعوية، فقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في جو الأمن أن يوصل كلمة الإسلام إلى ملوك وكبراء العالم، أرسل إلى المقوقس وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى قيصر وإلى صاحب عمان وصاحب ساوة وصاحب البحرين وصاحب وصاحب، فبلغ دين الله سبحانه وتعالى وعرف الناس. وهذا من المقاصد هذا الدين أو المصالح السياسية، حيث صار المسلمون ندا لقريش، اعترفوا بهذه الدعوة الوليدة وهذه مصلحة سياسية، أو ما ترتب على هذا من المصالح الأخرى التي أشرنا إليها. هذه والله آية، ولتكون آية للمؤمنين، يعني ليعلموا أن الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. ويهديكم صراطا مستقيم، مما ترتب على هذا من المصالح أنه ترتب على هذا الامتثال وهذا الانقياد أن هدى الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم وموافقته وطاعته، هداهم صراطا مستقيم. تأمل كيف جمع لهم بين المغنم ينالونه وبين الهداية يرزقونها. وعدكم الله مغانم، هذه مصالح مادية دنيوية جمعها لهم، وإضافة إلى هذا أيضا مصالح معنوية ليست مادية، يهديكم صراطا مستقيما، فجمع لهم بين الحسي وبين المعنوي، جمع لهم بين الغنائم الدنيوية وبين الهداية القلبية إلى الطريق المستقيم. وليس كذلك فقط، بل قال وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. وأخرى، ما هذه الأخرى؟ معطوف على هذه، يعني فعجل لكم هذه وأخرى أيضا لم تقدروا عليها. هذه بشرى ملفوفة كما يقولون، يعني لم يحددها لأنها كانت في هذا الوقت وقت نزول القرآن كانت غيبا من الغيب، هم ينتظرونها لكن القرآن يحدثهم بها. وأخرى يعني ستأتي، لم تقدروا عليها يعني كنتم عاجزين وحدكم لولا نصرة الله سبحانه وتعالى. قد أحاط الله بها، أما الله سبحانه وتعالى فهو محيط بها وهو قدير عليها، وكان الله على كل شيء قدير. قيل إن هذه الأخرى هي خيبر لأنها أول ما جاء بعد ذلك، وقيل إن هذه الأخرى هي فتح مكة باعتبار أن الأولى هي غزو خيبر. إذا قلنا فعجز لكم هذه يعني خيبر، تكون الأخرى هي فتح مكة، وقيل إن الأخرى فارس والروم وما أساء الله عز وجل على المسلمين من ملكهما، وهذا كله صحيح، وهذه كلها غنائم بشر الله عز وجل بها وقد فعل سبحانه وتعالى. قال: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. بين الله لأوليائه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخير العمرة هذه السنة وأن الرضا بالرجوع وبهذه الشروط التي قد تبدو لبعض مجحفة لم يكن عن ضعف من المسلمين ولا عن قوة من الكافرين، ولكن هذا كان لحكمة من حكم الله عز وجل، وأن الله لو قدر أن الكافرين يقاتلونهم في هذه السنة السادسة لغلب المسلمون الكافرين. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، يعني لو لم توضع هذه البنود ولو لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح واضطر المسلمون إلى أن يقاتلوا المشركين لغلبوهم، لولوا الأدبار يعني المشركين فروا منهم ثم لا يجدون وليا يوليهم على قتال المسلمين ولا نصيرا ينصرهم. سنة الله التي قد خلت من قبل، وإذا فكان التأخير لحكمة يعلمها الله وقد ظهرت لما ظهر بعد هذا من وقائع التاريخ، وإنما قدر الله عز وجل هذا من باب السنن الكونية. انظر كيف ربط النص والهزيمة بالسنن التي لا تتبدل، سنة الله يعني هذه السنة من إدالة المسلمين على الكافرين سنة من السنن الكونية، سنة الله التي قد خلت من قبل يعني سنة ماضية جارية لا تنخرم. ما هذه السنة؟ أنه لا يدال للكافرين من المسلمين في معركة مصيرية، قد يكون هذا في بعض الطريق يعني في بعض المواقف الفرعية، لكن في يوم مصيري لا يدال للكافرين من المسلمين في معركة مصيرية، وهذا ما وقع يوم بدر لما قال نفس اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد بعد اليوم. كان يعني أول مشهد يشهد وأول اختبار لهذه الأمة الوليدة وهذه الدولة الناشئة، فأجرى الله عز وجل سنته فغلب المسلمون مع قلتهم الكافرين. هذا اليوم أيضا كان كذلك يوم أول ما واجه المسلمون الكافرين في عقر دارهم في مكة. قال: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل، لكن قد يكون موطن ليس بفيصل يعني في بعض صفحات الطريق كما وقع في يوم أحد وكما وقع في بعض اللحظات في بعض الغزوات الأخرى يوم حنين في أول الأمر ونحو ذلك، لكن هذا لا ينافي السنة الكونية أنه إذا كانت المعركة فاصلة فإن الله عز وجل جعل من سنته أن يدار للمسلمين على الكافرين، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا. يمتن الله عز وجل على عباده بأنه كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، كف أيدي الكافرين عن المسلمين. وسبب نزول هذه الآية ما يعني ذكر في دواوين السنة الصحيحة عند مسلم وغيره أن بعض مفارز الكافرين قيل 40 وقيل 70 وقيل 80 فارسا كانوا تطرقوا ليباغتوا المسلمين وينالوا منهم، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأرسل سرية من أصحابه فجاءت بهذه يعني الجموع الكافرة وأمكن الله عز وجل منها، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعفى عنهم وقال أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، يعني يكونون هم الذين ابتدوا بالفجور وهم الذين كذلك سيرجعون مرة أخرى، وهذا كلام الوحي، وهذا الذي حدث حتى بعد شروط الصلح بسنتين، ولهذا ترتب على هذا فتح مكة. وفي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم، يعني كان يمكن أن ينال هؤلاء المشركون الذين يبلغون 80 من المسلمين، ويكون هذا تعكيرا للجو، حتى لو يعني لم تحسم المعركة، لكن يكون هذا نصرا سياسيا لقريش، لكن أمكن الله عز وجل من هؤلاء وكف أيديهم عن المسلمين، وقدر الله عز وجل أن كف أيدي المسلمين عنهم، ليكون هذا أيضا يعني فيه إشارة إلى محاسن هذا الدين وأخلاق المؤمنين في مثل هذه المواطن. وكف أيديهم، كف أيديكم عنهم، كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، يعني لما كانوا نازلين قريبا من مكة، من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصير. من بعد أن أظفركم عليهم، يعني لما جاء بهؤلاء 80 إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان قادرا لأنه ظفر بهم، لكنه عفى عنهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم ذكر الله عز وجل خصوم المسلمين وتحدث عنهم وعن منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، وانظر وقارن كيف يعني ذكر الله عز وجل منزلة المؤمنين عندهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، وأما الكافرين فقال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. هم الذين كفروا، كأنه يقول للمؤمنين وهو يقف بجانبهم ويعني يشهد لهم ويسجل على أعدائهم أنهم هم الكافرين. هم الذين كفروا، يعني كما لو لم يكن كافرون غيرهم، يسجل عليهم الكفر كأنهم متفردون به، ويعني كأنهم عريقون في انتسابهم إلى الكفر. هم الذين كفروا، من باب التأكيد، هم الذين كفروا يعني المشركين. وصدوكم عن المسجد الحرام، وليس كفرهم فقط، وإنما مع الكفر فعلوا هذه الشنيعة القبيحة التي يأباها الكافرون قبل المؤمنين، الصد عن المسجد الحرام. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، وهذه ثالثة، يعني صد كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وصد الهدي أيضا حالة كونه معكوفا يعني محبوسا، والهدي يبقى معكوفا يعني محبوسا حتى يبلغ محلة من الحرم، فلا يذبح إلا في الحرم، وهذه الآية دليل على أن محل ذبح الهدي الحرم، فما داموا قد ساقوا الهدي وقلدوها وأشعروها، يعني وضعوا فيها القلائد علامات على أنها هدي لا تذبح ولا يندفع بها، وإنما سيقت هديا وأشعروها، يعني جاءوا على طرف سنامها وجرحوه جرحا يعرف منه أن هذه هدايا يعني جعلت لله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى كان يعظمه الكفار في الجاهلية كما يعظمه المشركون، فكيف بهم أن يكفروا بالله وأن يصدوكم عن المسجد الحرام وأن يصدوا الهدي المعكوف المحبوس الذي حقه أن يحال بينه وبين محل إراقة دمه من الحرم؟ يعني هذه كلها سوءات فعلها المشركون، يسجل الله على المشركين سوءاتهم كما سجل للمؤمنين محاسنهم، ويظهر هنا يعني موقف الله سبحانه وتعالى من هؤلاء وهؤلاء. قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني لولا ما كان من وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات يخفون إسلامهم في مكة، فقد آمن بعض أهل مكة بعد أن هاجر المسلمون وقويت شوكة المؤمنين في المدينة، آمن بعض الكفار فأرادوا أن يخرجوا، فأمسكهم الكافرون وحبسوهم وعذبوهم في دين الله عز وجل، وحالوا بينهم وبين أن يلحقوا بالمؤمنين في المدينة، فبقوا مستضعفين في مكة كما تقدم في سورة النساء. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. كان هناك مؤمنون بين هؤلاء الكافرين لكرامة هؤلاء المستضعفين المغلوبين على أمرهم. منع الله عز وجل المواجهة في هذه السنة السادسة بين المؤمنين والكافرين وقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون، لأنه لا غير معلومين، لو قاتل المسلمون أهل مكة فإنهم سوف يقاتلون كل من يجدونه، ولا شك أن فيهم مؤمنون ولا شك أن فيهم مؤمنين، لم تعلمهم أن تطؤوهم، يعني خشية أن تطؤوهم وتدوسوهم وتقتلوهم وهم مؤمنون، وحينئذ إذا عرف أنكم قتلتم مؤمنين فتصيبكم منهم معرة، يعني يلحقكم إثم تأثم تحرج بأن قتلتم مسلمين، أو تصيبكم منهم معرة على قول بعض أهل العلم تدفعون ديتهم لأنه مسلم، وقتل المسلم خطأ يوجب الدية، لا شك أنهم لم يقصدوا قتل المسلمين، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يعني لولا ذلك لقدر الله عز وجل وقوع القتال، لكنه لم يقدر وقوع القتال كرامة لهؤلاء المؤمنين المستضعفين وصيانة لدمائهم وأعراضهم ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني يؤخر الله عز وجل عقوبة هؤلاء ما يدريك، لعل هذا التأخير يترتب عليه إسلام بعض الكافرين أنفسهم، وقد وقع وقد حدث، أسلم خالد وأسلم معاوية وأسلم صفوان وأسلم عكرمة وأسلم أبو سفيان وأسلم يعني كثير من رؤوس وصناديد الكفر صاروا من رؤوس الإسلام بعدها، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني لو تميزوا، لو أن المؤمنين تميزوا عن الكافرين لقدر الله عز وجل وقوع هذه المواجهة ولعذب الكافرين عذابا أليما، لكنهم لم يتميزوا، لم يتمحض الصف، لم يتبين المؤمن من الكافر داخل الجيش المكي، لأنه قد وجد بينهم مسلمون أبى الكافرون أن يخرجوا. قال الكية، قال في الآية دليل على أنه لا يجوز حرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى من المسلمين، وكذلك رمي الحصون إذا كانوا بها، والكفار إذا تترسوا بهم، هذه مسألة مهمة، لا يجوز قتل الكافرين إذا كان معهم مسلمون، اللهم إلا المسألة فيها تفصيل، اللهم إلا أن يأخذ الكافرون حالة قتالهم للمسلمين بعض الكافرين، وينظر الحاكم أو المجاهد أو يعني قائد المسلمين فيرى أنه يغلب على الظن أنه لا تحدث نكاية بالمسلمين إلا بهذا، هذا في تفصيل، لكن الأصل أنه يجب صيانة دماء المسلمين وأعراضهم، لأن لها حرمة، وأي حرمة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج وقفة لبعض الذين يعني ينطلقون من منطلقات صحيحة في يعني جهادهم للكافرين، لكن يقعون في بعض صور الجهل، بل في كثير من صور الجهل حين لا ينضبطون علميا، كالذي يحدث مثلا في العراق الآن، لا شك أن غزو الكفار في العراق من الظلم الذي يجب على كل المسلمين دفعه، فلو قام أهل العراق بقتال هؤلاء الأمريكان فإن هذا هو الواجب، والتخلف عن هذا خيانة، إلى هنا الكلام واضح، لكن ليس معنى هذا الإسراف في يعني عدم اعتبار دماء المسلمين، هذا يعني يحتاج إلى ضبط، يعني لمجرد أن يعني يقصد رجل من الكافرين يقتل معه مئات من المدنيين لا شك أن هذا غير صحيح ويحتاج إلى ضبط، وهنا يظهر ثمرة العلم، وأن الذي يتعاطى الجهاد يلزمه أولا أن يتعلم، يعرف ما له وما عليه، ويعرف خطورة دماء المسلمين، وإلا لا يصح أن يكون الأمر هكذا من غير ضبط، لابد من الضبط، ولابد من النظر في النكاية، ولابد من النظر في حساب الأرباح والخسائر، ومهما وجد أن هذا نكاية بالمسلمين أكثر من الكافرين توقف عنه، وينظر في الطرق التي تحدث نكاية بالكافرين وسلامة للمسلمين. أما في كل نقطة المئات المسلمين حتى نصطاد واحد من الكافرين، يعني نأخذ معه عشرات من المؤمنين، هذا أمر يحتاج إلى ضبط. فالمنطلق صحيح أنه لا بد من جهاد الكافرين الذين غزوا بلادنا، لكن بعض صور التصرف يأخذها نوع من الرعونة ونوع من عدم الانضباط وأنواع من الجهل، وهذا كله من مساوئ يعني غياب العلم والقيادة الحكيمة. فلا بد لأمثال هؤلاء أن ينظروا وأن يكون الأمر فيه نوع من النظام والترتيب والمرجعية ومراعاة النصوص الشرعية، وإلا فيعني أقل ما يقال أن كل دم من هذا، أقل ما يقال لو حتى كان قتلا بتأول وقتلا خطأ، كل واحد يقول أنا ودية، من يدفع هذه الديات كلها؟ ولا شك أن الفاعل لا يفكر بشيء من هذا. الأمر يحتاج إلى ضبط. انظر إلى نص بعض أهل العلم في الآية، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. ما الذي يعني اقتضته الحكمة بمنع تعجيل هذا الصدام لأجل هؤلاء المستضعفين؟ وهم قليلون، قليلون جدا، المستضعفين في مكة بالنسبة لأهل مكة الكفار قليلون، ومع هذا يعني دماؤهم محترمة. ولأجلهم قال الله سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، وقال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني لكنهم لم يتزيلوا ولم يتميزوا، فكانت الحكمة تقتضي مراعاة هؤلاء المسلمين. إذا يعني أنزلت هذا على بعض الأحوال وجدت أن الأمر يحتاج إلى كثير ضبط. قال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وتأمل وقارن بين ما علمه الله في قلوب المؤمنين من الحمية للحق والحمية للدين والحمية لنصرة هذا الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين حمية الكافرين، أصل الحمية الأنفة والاستكبار والاستنكاف، ومصدر من حمية من كذا حمية، يعني أخذته الأنف والاستكبار. وهذه الحمية حمية الجاهلية سماها الله عز وجل، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، أي نوع من أنواع الحمية؟ لأن بعض هذه أنواع صحيح، لكن هذه كانت حمية الجاهلية. وحمية الجاهلية دائما الفرق بينها وبين حمية الإسلام، إن حمية الإسلام مرجعها إلى اعتقاد صحيح ومنهج صحيح ومعاني صحيحة، لكن حمية الجاهلية لا لعقيدة ولا لمنهج، إنما هي لمعاني أرضية من الكبر والتعنت. وأنت ترى إذا كنت قرأت ما ساقه المصنف عن ابن إسحاق ثم أثر آخر طويلا عن البخاري، سبب هذه الحمية أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معتمرين، وقالوا أبدا لا تسمع العرب، يعني أننا تنازل، ارجعوا هذه السنة وتعالوا السنة القادمة، لمجرد أن يكون أثبتوا موقفا وأننا أرجعناهم، مع أنهم سيأتون. إذن هذه حمية. ومن الحمية أيضا ما لاحقهم عند كتابة الصلح، أنفوا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف الرحمن الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم، هذه حمية، حمية الجاهلية. وأنفوا أن يكتب هذا ما قاض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، قال لو كنت رسول الله يعني لكذبت عليك إلا ما اتبعك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. هذا كله من الحمية، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فترك يعني الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعودة من كل هذه التحكمات تحكمات جاهلية وأنفة واستكبار، وهذه الحمية الجاهلية التي ذمها الله عز وجل فيهم، ويدخل في هذا كل حمية جاهلية، كل حمية ليست للدين فهي حمية جاهلية، فاحذر من كل أنواعها فإن أنواعها كثيرة. إننا نرى الناس الآن تأخذهم الحمية بمعاني من أقبح ما يكون، حتى معاني اللهو واللعب والعبث والمجون وربما الفسق والفجور صار الناس يتحمسون لها ما لا يتحمسون للدين. ومن أشهر ذلك الحمية من كرة، الحمية من كرة، الناس تحركهم يعني هذه القطعة من الجلد فيحبون فيها ويبغضون ويرضون فيها ويسخطون ويفرحون ويحزنون، وربما قتل بعضهم بعضا ويعني أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وليتهم أفلحوا يعني مع كل هذا، لكن يعني فشل في كل أنواع الصور، فشل ذريع بكل ما تحويه الكلب. بعض الناس عنده حمية في يعني سماع الأغاني والمطرب الفلاني والفلاني وهذا أفضل من هذا، وبعض الناس في بعض الزعماء أو المشاهير أو القادة، وكل هذا ليس منطلق الديانة وإنه منطلق قد يكون الرهبة والرغبة، المصالح الشخصية، هذا يعني يستفيد منه فائدة أو يغدق عليه إغداقا أو نحو ذلك، ليس هذا لله عز وجل. وإذا يعني طلبت هؤلاء على يعني حالة الأنفة لله عز وجل والحمية للدين لم تجد عندهم شيئا، وهذا الجزاء من جنس العمل، لا يجتمع في قلب رجل حمية للدين وحمية للجهل، إما هذه وإما هذه. إذا وجد حمية الدين خرجت حمية الجاهلية، وإذا وجد حمية الجاهلية خرجت حمية الدين. ولهذا تعالى قال لهم والله المنتخب اتغلب وطلع من كأس العالم هتقام مآثم، وتعالى قال لهم الإسرائيليون قتلوا من المسلمين كذا وكذا، يقول لك ما رحت كل يوم بنسمع يعني أحسن، هل يقول الله مساكين، لكن لا تجد في قلبه نفس الأثر. تعالى من في بلد كاملة احتلت، في يقول لك يا سيدي واحنا من والله دنيا ملك منظمه صاحبه، طب يعني لما نتغلب ما هو مش ملك برضه منظمه، لكن حمية، وجدت حمية للدين تخرج حمية الجاهلية أو العكس. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلين، طيب هذا شأن الكافرين فكيف شأن المسلمين؟ قال الله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. في الوقت الذي ملئت قلوب الكافرين بحمية الجاهلية حمى الله المؤمنين من حمية الجاهلين، طيب وحمية الجاهلية وحمأتها وحرارتها كيف يقابلها المسلمون؟ أمر فوق الطاقة، لولا أن الله عز وجل أنزل سكينته ليبرد الجو ويجعل الأمر فيه برد وسلام. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهله. ألزمهم كلمة التقوى يعني لا إله إلا الله، هذه الشهادة المباركة والعمل بمقتضاها من تجديد التوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم، تجديد التوحيد لله عز وجل وتجديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا أحق بها يعني المسلمين أحق بها يعني أحق بحمية الدين، أحق بكلمة التقوى، متصفين بمزيد استحقاق لها، على أن صيغة التفضيل مطلقة أحق بها من غير يعني مقارنة، وعلى أن صيغة التفضيل لا بد لها من يعني مقارن، يبقى أحق بها من الكفار، وكانوا أحق بها من الكفار، وكلا المعنيين صحيح. وكان الله بكل شيء عليما، الله تعالى عليم بمن يستحق هذا يعني الهدى وهذا التوفيق وهذا الإلهام وهذه المعاني المباركة من التوفيق لكلمة التقوى ونحوها من الحمية للدين، وبمن لا يستحق ذلك ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وتركهم في يعني ظلماتهم يعمهون. وكان الله بكل شيء عليما. هنا ذكر المصنف فصلا في الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقضية الصلح، ساقه بطوله من كتب السيرة، ثم عاد فساقه بطوله من صحيح البخاري رحمه الله. ولا بد من قراءة هذا الفصل، ولا بد من التركيز فيه على جملة من المعاني، من أهمها أن تعرف تاريخ هذا الكلام، أنه كان في السنة السادسة على النحو الذي ذكرناه، وما كان قبله وما كان بعده. ومنها أن تعرف هذه البنود الأربعة المشهورة: وضع الحرب 10 سنوات، يكف الكافرون عن المسلمين والمسلمون عن الكافرين، وأن بينهم عيبة معكوفة، يعني بينهم صدر نقي من الغل والخداع، ويعني بينهم سلام وأمن، وأن من أراد أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش وعهدها دخل. يعني بالنسبة للتحالفات بقية الناس ماذا يفعلون؟ هذه محالفة بين النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، أو بقية الناس كل واحد من حقه أن يدخل. فدخلت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وحلف، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وحلفها، ومن هؤلاء الاثنين كانوا أعداء، خزاعة وبني بكر. ترتب بعد هذا أن حدث بينهم يعني بعض الإشكالات، فكان هذا سببا في فتح مكة كما عرف في السيرة. ومن ذلك الشرط الذي يعني آذى المسلمين، وهو أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين رده إليه، ومن جاء إلى المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المسلمين لم يردوه. وهذا ليس فيه يعني الكفاءة المعروفة في المعاملات السياسية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وبعد نظره قبل هذا، والمسلمون رأوا في هذا إجحافا، قالوا لماذا من يأتينا منهم نرده ومن يأتيهم منا لا يردونه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب منا إليهم فأبعده الله. يعني الإسلام عزيز لا يحتاج إليه، الإسلام عزيز، من ذهب من المسلمين الكافرين يذهب إلى الجحيم، أما من جاءهم أو من جاءنا منهم فنحن على العهد، ولو كان مسلما فعزة الإسلام ستحفظه حتى لو أرجعناه. هذا معنى صحيح لمن تأمل. وأيضا من هذه الشروط رجوع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة على أن يأتي في السنة القادمة. هذه البنود الأربعة الكبيرة التي وردت في صلح الحديبية، ويعني ظهر لبعض المسلمين بل بعض كبراء المسلمين يعني أن في هذه الشروط حيفا بهم، حتى دخل بعضهم الشك، حتى قال عمر: ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، منذ أسلمت. يعني حتى لما حصل موقف الشك العظيم، لو تذكرون في قصة المعراج، وحدث يعني أو حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعراج، فارتد ناس ممن كانوا أسلموا، وقف أو ظهر موقف الصديق رضي الله عنه، أبو بكر لم يشك، لكن جاء عمر يعني مرت هذه القصة بسلام. فلما جاء هذا اليوم تأثر، وهذا من شدة يعني حميته للدين، يعني هذا من دافع صحيح. لكن لا شك الموقف أبو بكر كان أثبت، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقال: أولسنا على الحق، أولسنا المسلمين وهم الكافرين، فعلانا نقص الدنيا في ديننا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رسول الله، وإنه يعني لن يضيعني. والعجب أنه ذهب بعد هذا إلى أبي بكر فقال له نفس الكلام: حذو القزة بالقزة. وهنا يظهر هذا من أعظم المواقف التي يظهر بها الفرق بين أبي بكر وبين عمر، وبين مقام أبي بكر الذي انفرد به رضي الله عنه عن كل المسلمين فيهم عمر. ولهذا بعض الناس إذا قرأ أو إذا سمع بعض أخبار عمر ربما امتلأ قلبه من يعني أخبار عمر، حتى ظنه يفوق أبا بكر في المواقف. لكن إذا ذكر يعني يوم الحديبية عرف أن أبا بكر رضي الله عنه أعظم رسوخا من عمر الذي هو يعني يليه في الفضل من المسلمين، وأما لأبي بكر مقامه الذي لا ينبغي أن يختلف عليه. ولهذا قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. يعني لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وجعل يجادله، حتى لما قال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يضيعني، ما سكت عمر، قال: أوليس قد وعدتنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى، وعدتك أنك تطوف بهذه السنة؟ قال له: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. يعني أنا عندي كلامي، ستطوف بالبيت، ستأتيه وتطوف به، لكن أنا وعدتك أن هذه السنة عمر قال لا، قال فإنك آتي ومطوف به لكن لا يلزم أن يكون في هذه السنة. فزعت إلى أبي بكر وقال نفس الكلام وقال له الزم غرزة، فإنه رسول الله. قال أوليس قد وعدنا أنه أو أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. وراح قيل برضه قال أوعدك أنه هذه السنة؟ قال لا. قال فإنك آتي. هذه الإلهامات والتوفيق إلى هذا النوع العجيب يعني لا يأتي إلا من صناعة ربانية. يعني أبو بكر هذا عجب من العجب لمن تأمل ثباته ويقينه وموقفه. ولهذا ليس من فراغ أن يذكر وينص على اسمه إن لم يكن بالتصريح باسمه، فالتصريح بوصفه الذي بالإجماع لا خلاف عليه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ظهر في هذه القصة يعني مقامات من مقامات الأدب كثيرة جدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها يعني موقف أبو بكر في بداية الخروج لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يناجز المشركين، لما رأهم خرجوا خالد بن الوليد خرج في جماعة، في أول ما خرجوا من المدينة خرج لهم خالد لما سمع بذلك وأرادوا أن يقاتلوهم، فأشيروا علي أيها الناس كعادته النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم، لكننا خرجنا يعني قصد البيت والنفق، فلا يعني نتعرض لأحد حتى يتعرض لنا. هو أبو بكر يشير بأنه لا داعي يعني منابذة خالد، وما دمنا خرجنا للعمرة فلنمضي في نسكنا، فإذا تعرض لنا أحد حينئذ يعني هذه مشورته. لكن انظر إلى أدبه، قال الله ورسوله أعلم، يعني إشارتي هذه غير ملزمة، الله أعلم ورسوله أعلم، إنه كان عايش لكن بعد ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول الله ورسوله لأنه مات، وأنه يقول الله أعلم فقط، لكن في زمانه كان يقول الله ورسوله أعلم. من موقف أيضا مراجعة عمر في صلح الحديبية في بنود الصلح، من مواقف أبي بكر أيضا في أدبه لما جاء نعيم بن مسعود وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يفاوضه، قال له يعني أرى حولك أوباشا ينصرفون عنك، قال له نحن ننصرف عنهم، فقال له سبه بأقزع ما يكون من السب، ويحتمل هذا في مقابل ما قاله عروة من الإساءة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ينصرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتحمل أبو بكر نحن ننصرف عنه، يعني أبدا لا يقول كيف نسلمه وكيف ننصرف عنه. عمر أيضا ظهرت له مواقف في هذا، يعني رغم موقفه الذي يعني ندم عليه وقال فعملت لذلك أعمالا، كانت له مواقف في النصح للدين لما اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن يذهب لمفاوضة قريش، قال له ليس لي من بني عدي من يمنعني ولكن أدلك على عثمان. كان هذا من حسن إشارة عمر رضي الله عنه أن أشار لعثمان لأن له منع في مكة، ومجرد يعني رجوع عمر عن موقفه وقال فعملت لذلك أعمالا إلى أن مات، حتى أنه قال أرجو أن يكون من الخير، يعني ترتب على موقفه هذا أنه ما أكثر ما صلى وصام وأعتق من الرقاب كلما ذكر مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم. منها موقف عثمان لما ذهب إلى مكة وبلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إن شئت فطوف بالبيت، وكانت هذه فرصة واحد غايب عن البيت يعني عن الحرم مدة طويلة، ثم قيل له طوف فقال والله ما كنت لأطوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة يقولون ذهب عثمان إلى هناك ويعني ملأ عينيه من البيت وطاف به، هم ظنوا هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة ابن عثمان قال والله لا يفعل هذا قبلي، يعني أنا أعلم أن عثمان لا يفعل هذا. فلما رجع وضح أن عثمان فعلا لم يفعل هذا. وظهر مواقف العلي أيضا في الكتابة حين كان يكتب البنود وقال له سهيل أمحو بسم الله الرحمن الرحيم وأمحو محمد رسول الله، فلم يمحو هذا ومحاه النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر موقف أم سلمة أيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يذبحوا بعد أن تم كتابة البنود واتفقوا على العودة، وهذا الإحصار إذا أحصروا فعليهم أن يعني يحلقوا ويذبحوا الهد لأنهم سيرجعون لن يصلوا إلى الحرم. أمر الناس أن ينحروا إبلهم وأن يحلقوا شعورهم، فلم يفعل ذلك، فلم يفعل أحد منهم ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة يعني مغضبا، قال أمرتهم فلم يفعلوا. والصحابة لما كانوا أبدا ليمتنعوا من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تلكأوا وتباطؤوا ظنا أن ينزل واحد يمضي لهم يعني عمرتهم، لأن كان أمر عجيب جدا أن يأتوا إلى قرب مكة ثم يرجعوا. فلم يكن هذا عصيانا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان لأنهم رجوا من الله عز وجل أن ينزل وحيا. فكان موقف أم سلمة قالت أتحب أن يفعلوا، أخرج فانحر بدنة وأدعو الحالق يحلق لك. فلما رأوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بادر بعضهم بأن يحلق لبعض حتى كاد يقتل بعضهم بعض سرعة كل واحد. هنا ظهر الامتثال الحقيقي، كل واحد ماسك الموس وبدأوا يشرطوا ويشرحوا ويعني مسارعة في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني أعظم ما سجله التاريخ من مشورة المرأة ونصيحة المرأة، وكيف أنها يعني أتت بقدام وليس بالوراء. لكن أي مرأة تربت على الإسلام ومرأة يعني تعرف دورها وتعرف كيف يعني يكون موقفها بجانب زوجها، هذه كلها مواقف بل مواقف عامة جماعية ظهرت لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيأتي ذكرها إن شاء الله. فهذه مواقف فردية لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شارك بقية الصحابة في مواقف جماعية منها مسارعتهم في الاستجابة لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا أو على الموت. وسجل هذا أيضا، سجل بعض أهم مواقفهم. عروة ابن مسعود لما جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات التي جلس فيها بفوض النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى قومه فقال لهم والله يعني لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما وجدت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجسمه. وهذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر كيف كان يعظمونه صلى الله عليه وسلم. قال وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه يعني الماء المتساقط من أعضائه فاصل، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه. هذه جملة من الأداب العامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكذب كل الكذب من يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما أحبه أصحابه رضي الله عنه، ومع هذا ما كانوا يعظمونه بالطرق الساذجة السخيفة التي يزعم بعض الناس أنها من محبته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مناط المحبة الحقيقية، الذين بلغوا هذا الشأن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه يأخذ نخامته فيدلك بها وجهه وجسمه. ربما لا يفعل هذا لو مكن منه كثير من هؤلاء المدعين لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نزل من أعضاء وضوئه بعد أن يغسل رجله ونحوها يقتتلون على هذا الماء، إذا تكلم يعني لا يرفع أحدهم صوته، إذا نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم لا يحد النظر إليه تهيبا ومهابة وأدبا. هؤلاء لم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، فلو كان الاحتفال بالمولد يعني من معاني المحبة، فالذين يدلكون وجوههم وأجسامهم بنخامته صلى الله عليه وسلم كيف يقصرون الاحتفال بمولده أو ببعض المناسبات مثلا؟ كيف يعني كيف لا يقول اللهم صل على سيدنا محمد في الأذان أو في الصلاة أو في، ويقول هذا باب التوقير ولا؟ إذن هذا كلام فارغ. قوم ترى أحدهم حليقا للحياته ولا يعني يتابع نفسه في هذا، ويصلي ويقول اللهم صل على سيدنا محمد، طيب هذا أقوى ولا هذا؟ هذا أولى ولا هذا؟ ترى أحدهم يعني مصرا على أن يقول سيدنا محمد ثم يقول استمع لأم كلثوم أو لعبد الوهاب أو نحو ذلك، ترى أحدهم يعني يعارك ويشاكس في معارك وهمية مزعومة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصر في يعني بدائيات الاستنام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد أحبوه حقا، وظهر من صور محبتهم له ما لا يعني يقرب أحد من هذه المحبة، لكن حبا منضبطا لم يكن فيه غلو ولم يكن فيه إطراء ولم ولم يكن في ذرائع من ذرائع الشرك. فمن أراد أن يحب محمدا صلى الله عليه وسلم فليحبه كما يحبه أصحابه رضي الله عنه، ولا يقيم معارك وهمية. ليس في القضية أن تقول سيدنا أو عدم، هو سيدنا وسيد ولد آدم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، لكن محبته ليست بالافتياس عليه فيعلمنا قد علمنا يعني السلام عليك فكيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد، وتيجي أنت تقول والله لا أنا أقول على سيدنا محمد، أو تقول والله هذا من الأدب والأدب مقدم على الامتثال. هذا كلام يعني ناس جهال، لا يقال الأدب مقدم على الامتثال، لأن أعظم الأدب في الامتثال. من كان يعني متأدبا فعنوان الأدب أن يمتثل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة لم يكونوا يقيمون معارك وهمية كما يقيم المتأخر، وإنما عرفوا كيف يحبونه حقا فلا يفتتون عليه. على كل حال، هذا الحديث الطويل الذي ساقه المصنف يحتاج إلى يعني كثير من التوقف عنده، وهو يجمع لتفصيله وطوله شأن الصورة كلها لو يعني قرئ بتمعن، وفيه من كثير من المعاني وكثير من الأصول. حتى يعني أورد البخاري في بعض الألفاظ من حديث سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، يعني أن تعمل بعقلك وليس بالنص. فلقد رأيتوني يوم أبي جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردته، يعني لو كان ينفع رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لردته، لكنهم لا يفعلون. لماذا؟ امتحان صعب جدا. يعني لو هو يكاتب سهيل بن عمرو، وصل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في يعني قيود، هرب من المشركين في مكة وقد كان مسلما محبوسا في مكة، فلما وصل قال له سهيل: هذا أول العقد بيني، هذا أول امتحان، أنت كتبت من جاءكم من المشركين رددتموه، رد علي ولدي. حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلاطف يقول اتركه لي. قال لا، قال اتركه هذه المرة، يعني بيطوه ما في ثاني يقول لا، فتركه النبي. فصرخ أبو جندل: أيها المسلمون تتركونني أرجع مع الكفار حتى يفتنوني في ديني؟ كلام يعني يعني يجعل الجدار يتحرك. وهنا قال سهل بن حنيف: لو كنت أملك أن أرد أمر مثل أردته، لكن كيف يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا جندل اصبر، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. ليس قضية عواطف وإنما قضية مبادئ، ليست قضية عواطف وإنما قضية مبادئ. الإسلام مبادئ، والأحكام مبادئ، والشرائع مبادئ، والأخلاق مبادئ، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مبادئ، ليست مجرد عواطف، وإنما هذه المبادئ يترتب عليها المصالح، كل المصالح في العاجلة وفي الآجلة. قال الله تعالى في ختام السورة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لأصحابه أنه صدقهم، وأن وعده بأن يأتوا المسجد الحرام هذا وعد صادق، وإن رجعوا هذه السنة إلا أنهم آتوا. الآيات نزلت قبل أن يرجعوا، نزلت في أعقاب عودتهم من صلح الحديبية: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا يعني جواب لبعض الصحابة لما وقع في نفوسهم من يعني التحرج من ذلك، كما تقدم النقل عن عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. بالحق حال من الرؤية، يعني صدق الله رسوله الرؤية بالحق، يعني الرؤية متلبسة بالحق، يعني ليست من قبيل أضغاث الأحلام، وإنما هذه رؤية حق، وهكذا رؤية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذه لام القسم، يعني يقسم الله عز وجل على تحقيق هذا الوعد الذي وعده، وهذا الوحي الذي أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. والمشيئة هنا لتحقيق الخبر وليس من باب الاستثناء، هذا تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله آمنين. هذه حال أخرى يعني حال دخولكم ستدخلون آمنين، حال تكونكم آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذه حال أخرى، حال مقدرة، يعني في حال دخولكم وإحرامكم سينتهي يعني نسككم إلى ما هو معروف من النسك من التحليق والتقصير، والتحليق أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تخافون، هذه حال أيضا أخرى يعني مؤكدة لما تقدم من قوله آمنين، تدخلون المسجد الحرام آمنين، لا تخافون، يعني حالة كونكم آمنين وتأكيد للأمن أنكم أيضا لا تخافون، فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونفع عنهم الخوف حال استقرارهم في هذه البلدة. وبالفعل في عام قابل يعني في السنة السابعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت في شهر ذي القعدة بنفس الصحف الذين كانوا معه 1400 على الراجح، خرجوا بعد أن ظهرت لهم غنائم خيبر ونصرهم الله عز وجل وأثنى عليهم كما في هذه الصورة، خرجوا تتويجا لهذا الجهاد وهذا الشرف، خرجوا لأداء النسك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بقيت الحمية والأنسة في نفوس المشركين فلم يطيقوا أن يجامعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فخرجت رؤوس الكفر إلى شعاف الجبال حتى لا ينظروا في وجوه المسلمين، خرجوا وخلوا مكة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق بمكة إلا المستضعفين من الرجال ممن ليس عندهم أنفة وحمية وجماعات النساء والولدان، وجعلوا ينظرون إلى هذا الجيش الذي قدم والذي يعني تتسع دائرته يوما فيوما، حتى صار لهم من القوة السياسية ما يجعله يعني يفاوض أهل مكة وهم يعني صناديد الحرم وسدنة الحرم وأشراف العرب، ينظرون إلى هؤلاء. وقد نما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين تناقلوا أنه وأصحابه صلى الله عليه وسلم قد رهنتهم حمى يثرب، يعني أنهم يأتون ضعافا ويعني لم يبق بهم قوة ولا جلد، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أطلعه الله على هذا المعنى الذي ظنه المشكوك في المسلمين أراد أن يريهم قوة، فأمر أصحابه أن يرملوا بين وهم يطوفون بالكعبة، وقعد المشركون ينظرون إليهم في ناحية الحجر يعني ناحية الركنين الشاميين، فأمر بنت المسلمين أن يرملوا الأشواط الثلاث، ولولا إبقاؤه عليهم لجعلهم يرملوا الأشواط السبعة لكن اكتفى بالثلاث، ورأفة بهم لما يصلوا عند الركنين الناحية الأخرى لا يراهم الجماعة، هذا السر عند يعني الركن اليماني يمشون ولا يتمون لأنه بيجري حتى يري الكفار قوته، فلما يصل الركن اليماني الكفار مش شايفينه فمشى، فكانوا يمشون بهم حتى يستريحوا، انظر العطف والرحمة والمودة، يمشون بين الركن اليمانيين ولما يظهروا تاني عند الحجر ويراهم مش يعودون فيرمون، وبين الركن يستريحون لأنهم لا يرونهم، وبعد الثلاثة الأشواط أمرهم أن يتموا مشيا، هذه مناسبة ذلك من السيرة، وبقي هذا تشريعا وأدبا اتساء للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فرملوا ثلاثة أشواط وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم. لما رأى المشركون ذلك جماعة جاي من سفر واضطبعوا وأخذوا يعني يرملون تعجبوا، يعني قال هؤلاء الذين زعمتم أن حمى يثرب أو هنتهم إنهم والله لأقوى من كذا وكذا، وكان هذا في حرب نفسية، وهذه سياسة الدعوة الحكيمة، جعل المشركين يزدادون غما على غم، غما أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذا انتصار سياسي وكسب سياسي كبير، وغما آخر أن دخل بهذه القوة وهذا الجلد في الوقت الذي كان في الحقيقة المشركون هم الذين أوهنتهم قوة الحروب، خرجوا في بدر وفي أحد وفي الخندق، المشركون تعبوا وأوهنتهم، خصوصا أنهم لا يحاربون عن عقيدة، يعني المسلمون وراءهم يعني جبل من الاعتقاد والفكرة التي يدورون حالهم، مش يحارب على ماذا، هو لا يدري يعني في ماذا خرج ولا في ماذا قتل ولا في ماذا سيقتل، فهذا يضعفه أكثر. فالحقيقة أن المشركين كانوا أضعف ما يقول، ولهذا لما سارعوا بنقض يعني العهد بعد ذلك دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في يعني عزة الإسلام، دخل عليهم دارهم ففتحها يعني أقرب ما يكون إلى الطريقة السلمية، فلم يستطيع لضعفهم أن يعني يواجه جموع المسلمين، وكانت الغلبة للمسلمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قال الأول فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني علم الله عز وجل من الحكم ما لم تعلموا، فقدر الصلح وقدر يعني سنتين من الأمن والسلام، ثم قدر ما كان من الخلاف بين خزاعة وبني بكر ونقض قريش للعهد حين يعني أساءت إلى خزاعة أو قتلت من خزاعة مع بني بكر، وكان ذلك نقضا ترتب عليه الفتح الأعظم فتح مكة، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو فتح مكة. ثم بين الله عز وجل يعني بشارته للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بهذا الفتح، فتح مكة وما بعده من فتوح وتسلية لهم، كان ما كانش حصل، الصورة نزلت مرجعه من الحديبية فأرى وهم يعني في حزن وكآبة من الانصراف عن البيت ومن يعني إجبار المشركين لهم فيما تصوروا على هذه البنود، فأراد الله تعالى أن يسليهم عما نالهم من الحزن والكآبة بانصرافهم عن مكة قبل دخوله، أراد أن يسليهم بأن الله متم أمره وناصر دينه، فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح بالهدى المنهج الرباني الذي يعني مهما حكم الدنيا قادها إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وفعلا ظهر دين الحق في أرجاء المعمورة في أقل من 50 سنة، وهذا يعني منهج إصلاح يعني متكامل، منهج إصلاح ليس عليه أي غبار، منهج إصلاح من أراد أن يستعمله لابد أن يجد أثره في أقل من يعني في نحو مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، يعني أظهر الله عز وجل دينه، وفي يعني قريب من 20 سنة بعدها كانت الدنيا التي عرفت في ذلك الوقت أرجاء المعمورة كان قد عمها الإسلام، فتحت كل مملكة الفرس وجل يعني أغلب مملكة الروم، ووصلوا إلى الصين وإلى الهند وإلى الهند الشرقية إندونيسيا. الآن هذه الدنيا التي كانت معروفة، لم تكن اكتشفت أمريكا ولا أستراليا ولا الدنيا المعروفة في هذا الوقت، قد غلبها الإسلام وكان قطبا واحدا يحكم الدنيا، لكن ليس بطريقة الكوبوي، طريقة فرد العضلات وطريقة الظلم، وإنما بالعدل الذي يعني ذكره الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وظهر دين الحق واستقام، ويعني نعمت البشرية سنوات ما داموا عاملين بهذا المنهج، حتى يعني بدأوا في التخلي مرة أخرى عن هذا المنهج، فبدأ الإسلام ينحسر وينحسر. لكن رغم انحسار الإسلام فإن الإسلام قوة ذاتية، أي منهج في الدنيا ليست له قوة ذاتية، وإنما قوته من قوة أتباعه، فإذا ضعف أتباعه سقط المنهج. وأنت ترى في عصرنا يعني المعسكر الشرقي المعروف للاتحاد السوفيتي، الدولة الشيوعية، كل هذا القطب الأعظم الذي كان يعني يفوق أمريكا في بعض الصور وصعد إلى القمر قبلها وكان له من لكن هو لا يستمد في الحق قوته من منهج، ولا يستمد قوته من ذاتيته، وإنما يستمد قوته من عضلات القائمين عليه، لما ضعفت وضمرت عضلات القائمين عليه بعدت الحضارة كلها وتشتتت هذه الدويلات وصاروا الآن من دول العالم الثالث. ومدة إقامة هذا المنهج أو هذا الحكم في الزمن قليلة جدا، قدرت أن نذكرها الآن، وبعد قرن أو قرنين الذين يؤرخون سوف لا يذكرون الدولة الشيوعية أبدا، لأن 70 سنة ليس عمرا يعني من أعمار الأمم. الأمم بتبقى قرونا ثم تموت أيضا، لكن قرونا تكتب في التاريخ. اليونان والرومان هذه الأمم كلها طالت فكتبت في التاريخ، لكن هؤلاء لا يكتبون في التاريخ. فكل يعني حضارة أو كل قوة أو كل دولة تستمد قوتها من قوة أتباعه إلا الإسلام. لو كان الإسلام يستمد قوته من قوة أتباعه لما بقي له ذكر في التاريخ، لأن أتباعه الآن يعني حدث ولا حرج. نعم، لكن الإسلام له قوة ذاتية هو بذاته من غير سيف ولا يعني بنادق ولا حتى رجال، هو قوي. كل من نظر إليه ورأى استجابته للفطر السليمة والعقول المستقيمة ويعني صلاحيته لكل زمان ولكل مكان ووجود جواب فيه عن كل مشكلة وكل معضلة، وقف إن كان منصفا موقف المقدر المثني المسلم بعظمة هذا الدين. فهذا الدين يستمد قوته بطريقة ذاتية، ولذلك مهما ضعف أتباعه يبقى. ما حصلش ابدا ان في وقت من الاوقات ضعف الاتباع وبالغوا في الضعف فيعني ذهب الاسلام من على الساحه، ابدا باقي الاسلام. ولهذا قد لا يعي هذا المسلمون انفسهم، لكن الكفار يعون هذا المعنى. ولهذا دائما الكفار يخافون من الاسلام، مهما كان اتباعه نائمين فهم يخافون من الاسلام. ولا ادل على هذا من الحرب الصليبية التي يعني نراها في زماننا هذا، كل هذا خوفا مع انهم يرون المسلمين يعني اضحوكة والعوبة ويعني ابعد ما يكون عن اي قوة، لكن الاشكال في ذاتية الاسلام. هذا المنهج كل من شم منه شمة يعني يخشى منه ان يعني يكتسح هذه الدنيا. فهذا كله من معاني قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا لهذا الدين بربانية يعني مصدره وربانية أحكامه وتشريعاته وأخلاقياته، كفى بالله شهيدا. ثم أثنى النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذه الصورة، أثنى الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. ولك أن تتأمل يعني سعادة هؤلاء الصحابة الكرام بهذه الصورة. لو سميت صورة الصحابة لما كان يعني هذا قليلا، لكن الفتح أعظم وأبلغ شأوا. قال الله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا رد على سهيل بن عمرو الذي قال نحن لا نعرف محمد رسول الله، كتب محمد بن عبد الله. فقال الله تعالى هو محمد رسول الله، أنت اعترفت أو لم تعترف، شئت أم لم تشأ، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صلى الله عليه وسلم. إلا أن يكون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدأ الخبر كما ذكر المصنف، ويكون والذين معه أشداء هذا الحديث عن الصحابة فقط كما ذكر المصنف، وإما أن يكون محمد مبتدأ ورسول الله صفة للنبي صلى الله عليه وسلم والخبر لم يأتي، والذين معه مبتدأ ثاني وخبر المبتدأين أشداء على الكفار، ويكون أشداء على الكفار تشمل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون الوصف الذي بعد هذا كله يشمل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معا، هذا معنى صحيح وسليم. أو يكون الوصف الذي بعد هذا يشمل الصحابة فقط، وقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حسبه أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار وصفهم بجملة من الأوصاف، منها شدتهم على الكفار، وإن كان هؤلاء الكفار أرحاما لهم، لأن كل الوشائج انقطعت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني وشيجة العقيدة ورباط العقيدة. ولهذا رأينا أحدهم يقتل أباه، يقتل خاله، يقتل ولده، لا يمانع من هذا، المهم أن ينصر هذا الدين. أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولم يكتفي بذكر أشداء على الكفار فقط، وإنما كان لابد من هذا التكميل، لأنه لو لم يقل أشداء رحماء لربما يعني توهم أنهم لاعتيادهم الشدة فهذه صفة الزمهم، فيكون هذا في نوع من الشدة التي ليست في موطنها. الشداء في كل حال على كل أحد، لكن قال رحماء بينهم، فبين أن للشدة مجالا عندهم وأن للرحمة أيضا مكانا، كما قال في الآية الأخرى أذلة على المؤمنين، ولم يسكت حتى لا يتصور أن هذه ذلة خنوع مع كل أحد، لكن قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فوصفهم في حالهم مع الكافرين، وصفهم في حالهم مع المؤمنين، والحالتان إشارة إلى وصف الصحابة مع الخلق، فكيف كان وصفهم مع الخالق؟ قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. تراهم يعني إذا ما نظرت إليهم تراهم ركعا سجدا، سبحان الله، فوصفهم بصفة يعني كأن هذه صفتهم الدائمة، كأنك مهما تراهم رأيتهم سجدا ركعا، مع أن هذا لا يكون، هم أحيانا ركعا سجدا وأحيانا غير هذا، لكن هذه صفة لازمة لامتثالهم لعبودية الله سبحانه وتعالى، فكانت معاملتهم مع الخالق على هذا النوع ركعا سجدا كما لو كانت يعني صفة لازمة لهم. يبتغون فضلا من الله ورضوان، يعني ما تقدم من أخلاقهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أو أشداء على الكفار رحماء بينهم، وما سيأتي من أعمالهم، أعمالهم في العبادة ركعا سجدا، أعمالهم القلبية لهم هدف دائما إرضاء الله سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إخلاصهم لله عز وجل، يدورون حول مرضاة الله سبحانه وتعالى، سيماهم في وجوههم ظهر ثمرت ما في قلوبهم من أدب مع الله سبحانه وتعالى ومن خشوع، ظهر ذلك في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليس معنى هذا كما يظهر بعض الناس أنه من أثر السجود تطلع له علامة الصلاة، نعم ليس هذا هو المقصود، لأنه كما قال يعني بعض السلف ممن سئل هذا السؤال، سأل منصور مجاهدا ومجاهد حسبك به في التفسير، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال الخشوع، يعني أجاب مجاهد بأن هذا خشوع، قلت يعني منصور ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه علامة الصلاة، قال ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون، يعني ممكن واحد فرعون من الفراعنة، وقد رأينا فراعنة كثيرين لو تذكرون، نعم ترى علامة الصلاة يعني كبيرة وهو يعني فاجر وهو يعني بعيد عن منهج الله عز وجل، غير محب لشريعة الله عز وجل وغير محب للمؤمنين بل يوالي الكافرين، وهذا كله تراه كثيرا ما أكثر الفراعنة وغير الفراعنة الذين قد يظهر لهم، بل بعض الناس يحب أن تبرز له علامة صلاة مويها بأنه يعني صاحب ديانة، كما يحب بعض الناس أن يسمى الحج فلان هو لا يصلي ولم يذهب إلى مكة ولم يرها، لكن يعني لأن هذا في التجارة يعني يجيب مكسب يطمن الزبون، الحج فلان يعني حج، وربما يذهب بعضهم يحج فعلا حتى يعني يطالب من الناس هذا، فيتصور أن هذا من أسباب الرزق فيطلب شأن الدين للدنيا، خاب وخسر. وإنما الصحيح أن من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا المعنى الذي يطفح على سمت العبد وهيئته ويقرأ في وجهه من الخشوع ومن التواضع ومن الرقة ومن الديانة ومن المعاني التي تجعل كل من يراه يحبه دون أن يعني يقصد، هذا معنى يقهر العبد عليه إذا رأى هذا أو هذه الصورة في أصحاب هذا المعنى. ولهذا قال بعض السلف من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا له قصة أن رجلا كان يحدث أصحابه الحديث فرأى بعض الداخلين جاء متأخرا، فلما رأى نظر إليه فرأى في قلبي أو في وجهي هذه السيمة وهذه العلامة، رأى الخشوع ورأى السكينة ورأى النور الذي يلبس وجه المؤمن، فقطع التحديث دون أن يملك، فقال من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فبعض الجالسين راح نسجلها كما لو كانت فيها الحديث ورواه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بحديث، لكن الرجل لما رأى يعني دخول أظن ثابت رحمه الله يعني لم يملك إلا أن علق هذا التعليق من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فالمقصود أن هذه السيمة التي تظهر والعلامة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني السمت الحسن وأثر الخشوع والديانة والمعاني التي تطفح على الوجه مهما حاول أن يكتمها، أن يكتمها وكيف يكتمها، سر بينه وبين الله، حرص على يعني إخفائه إلى أنه لا بد أن يظهر. كما أنه بالعكس بعض الناس بينه وبين الله يعني حال غير معمول وهو يخفيه، ينتهك حرمة الله عز وجل بحيث لا يراه الناس، لكن الناس إذا رأوه فإنهم يرون يعني هذا الأثر، هذه السيمة أيضا في الوجوه على الناحية الأخرى، يرون غضبا ويرون كراهة ويرون كرها ويرون بغضا، وهم لا يدرون من أين أتى، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم. فلهذا ذكر المصنف هنا مما ذكره من الصحيح، قال إن الهدي الصالح، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد يعني في متابعة السنة بالاتزان وعدم الغلو أو الجفاء جزء من 25 جزءا من النبوة. قال الله تعالى سيماه في وجوهه من أثر السجود، وانتبه هذه ليست صورة مستحدثة يعني عند الصحابة، بل هذه ثابتة لهم من قبل أن يأتوا، ذلك مثلهم في التوراة، يعني هؤلاء أصحاب الناس من قبل أن يولدوا ومثلوا في التوراة محفوظ معروف، هذا سبق به القدر، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني مكتوب في التوراة وصف أصحاب النبي الأخير في آخر الزمان أنه سيبعث نبي في آخر الزمان سيكون أصحابه كذا وكذا، وهذا مزيد شرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحدثت الكتب الإلهية عن وصفهم من قبل أن يأتوا، ذلك مثلهم في التوراة. إلى هنا انتهى الكلام، ويأتي مثل آخر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، شطأ الزرع يعني السنابل أو الأغصان أو الأفرخ كما ذكر هنا فراخه، يعني الزرع القوي يخرج يعني النباتات الصغيرة التي تبدأ صغيرة حتى تقوى، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق، يعني آزر هذا الغصن النبت الصغير والسنبل، أو آزر السنبل الصغير الذي يطلع آزر الساق الكي، يعني آزر بعضهم بعض، إما هذا آزر هذا على حسب عود الضمير، أو هذا آزر هذا، فآزره فاستغلظ لما آزره وشده إليه صار غليظا وصار قويا، فاستوى على سوقه يعني وقف على ساقه وكمل وقوفه واشتد، ومن ثم ظهرت ثماره لما كبر فيعجب الزراع، فاستوى على سوقه يعجب الزراع. إلى هنا انتهى الكلام، يعني على حالة تعجب الزراع الذي يزرع زرعا يتعهد هذا الزرع بالبذر وبالسقية حتى يبدأ ينبت النبت الصغير، هذا النبت الصغير يقف بجوار النبت الكبير فيأخذ هذا بيد هذا حتى يستقيم على سوقه عودا قويا، فيتعجب بذلك الزارع ويفرح بهذا، وإما أن يكون الزارع كما يعني قرأ ويكون به المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أثر أصحابه في إقامة الدين، أو يكون الزراع عموما هم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. هذه الصورة كلها ليغيظ بهم الكفار، كما أن يعني هذه الصورة تعجب الزراع فإنها أيضا بالنسبة للكفار على العكس، الزارع يعجبه يعجب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب بمثالة بناء الإسلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، طيب الكافرون ليغيظ بهم، إنما قضى الله ذلك لكي يغتاظ الكفار بعظمة هذا الدين وبقوة وصلابة مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يغضون الصحابة، قال لأنهم يغيظونهم ومن غاض الصحابة فهو كافر بهذه الآية، وهذا المعنى له وجه إلا أن القاسمية رده وقال اتفق المحققون على عدم تكفير أهل القبلة، وهؤلاء يعني الشيعة من أهل القبلة، وحذر من يعني التسرع في التكفير، وقال إذا اشتد البياض صار برصا، هذا مثل يعني ينبغي المبالغة. والصحيح أن المسألة فيها تفصيل، فقد يكون كثير من الروافض لهم حظ من هذه الآية ويكفرون إذا يعني بالغوا في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف إلى ذلك ولابد بعض معتقداتهم الكفرية كقولهم بعصمة الأئمة وأن أئمتهم يعني أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الرسالة أخطأته إلى بعض الأئمة أو لا شك، أو أن القرآن محرف أو نحو ذلك، هؤلاء لا خلاف في كفرهم، وقد لا يبلغ أحدهم كثير من هذا الذي يقال، أو يكونوا مقلدين لبعض أئمتهم في النعي على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصل هؤلاء إلى أن يكفروا، فالأمر يرجع إلى التفصيل. على كل حال لم تكتفي الآيات بما تقدم من الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان رضا الله عز وجل عنهم وأنهم هم من هم في صور كثيرة تقدمت، حتى ختمت بقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، وهذه من لبيان الجنس، مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة للذنوب وأجرا عظيما للثواب الجزيل الذي يلحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق أيضا من اقتفى أثرهم واتبع سبيلهم. ولهذا أهل الحق يحبون أن ينسبوا إلى الصحابة وإلى السلف رضي الله عنهم، ولا يعني يرون في هذا عارا كما يفعل العلمانيون والذين يتصورون أن هذا رجوع إلى الوراء وهذه رجعية وهذا تخلف. أما نحن فنرى أن الرجوع إلى الوراء لو كان معناه الامتثال لآداب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقيامهم على نصرة هذا الدين، فما أحلاها رجعية وما أحسنه تخلفا لو كان هذا تخلف. على أنه لا ينفي ذلك، لا ينفي تعلقنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتأسينا بهم، أننا من جملة هذا أنهم كانوا لا يمنعون في يعني استحداث الوسائل الجديدة والنظر فيما عند الأمم من صالح فيعملونه، ليس كما يتهمنا هؤلاء الجهال الذين هم رجعيون في الحقيقة، هم الرجعيون لأنهم يعني يرجعون إلى الجاهلية الأولى في مناهجهم في الحقيقة وفي حكمهم وفي تصرفاتهم وفي آدابهم، ولا يرجعون إلى الحق الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، الحق قديم وجديد، وأما الباطل فإنه يعني أسوأ ما يكون من الرجعين. فانتسابك إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف لا ينفي أبدا أن يكون عندك تطور فيما يقبل التطور وتحديث فيما يقبل التحديث، هذا لا يخالف أبدا، فالمسألة فيها طرفان ووسط، وهذا البحث على كل حال يحتاج إلى تفصيل. قال السعدي رحمه الله في ختام هذه الصورة التي رسمها السياق القرآني لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه، وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة الدين والدعوة إليه، كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغنى. على طريقة السعدي هذا المثل كله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللاحق منهم بالسابق يقوي بعضهم بعضا حتى ملأوا الدنيا بهذا الدين وأقاموا دولة الإسلام. وبعض أهل العلم كالزمخشري وغيره يدخل معهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا مثل ضربه الله لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي واستحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وحده ثم قواه الله بمن آمن معه، كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزارع. هذا وذاك كلاهما معنى صحيح، ولك أن تتأمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليهم هذه الآيات وهم يمشون على الأرض ويسمعون الوحي ينزل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وهم يعلمون أن كل هذا هم المخاطبون به وهم المعنيون به بأسمائهم لك أن تتصور هذا الشرف إن عرفت شرفا أعظم من هذا وأبلغ على مدار الدنيا وتاريخها فدلنا عليه ولا والله ما أنت بواجب أعظم شرفا من شرف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا جرم أن كانوا أشرف الناس على الإطلاق وأشرف نسمات خلقها الله عز وجل بعدما كان من طبقة أنبياء الله عز وجل ورسله نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على خير وأن لا يحرمنا بما يعني نحبهم إن شاء الله تعالى نتقرب إليه بحبهم أن لا يحرمنا اللحوق بهم فإن المرء مع من أحب كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن وإن لم نعلم أعمالهم لكننا نحبهم ونحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونحب الله عز وجل نسأله بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين. يقول هل الزواج من الأمور المسير فيها الإنسان وهل له ميعاد معين ومقدر لكل رجل امرأة معينة ومهما فعل لن يقدم أو يؤخر في ميعاده؟ هذا سؤال مكلوم يعني واحد تعبان يعني عنده مشاكل. نعم إما وإما من أي نوع يجمع كل المشاكل المتصورة إما أن يكون يعني راغب في الزواج جدا وإلى الآن يعني لا يجد بغيته لأي عارض أو يكون تزوج وذاق الأمرين من زوجته فهو أيضا في هذه الحالة يسأل هذا السؤال. على كل حال يعني من محاسن هذا الدين الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر ما يعني تسقط الإبرة إلا بقدر تجري المقادير على غرز الإبر ما تسقط الإبرة إلا بقدر وإذا كان الإنسان مؤمنا بالقدر كما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه في جميع الأحوال ينبغي أن لا يبأس وأن لا يتعنى لأنه في جميع الأحوال مأجور إن شاء الله مأجور على كل بلاء يكون حتى الشوك يشاكه فما بالك بالأشواك. وقضية أن له ميعادا وأنه مقدر لكل رجل امرأة معينة وأنه مهما فعل يعني لن يتأخر هذا كلام صحيح لكن هذا يعني في علم الله سبحانه وتعالى ولا ينفي هذا أن الواجب السعي الواجب على الإنسان أن يسعى وأن يكون سعيه سعيا حثيثا بقدر استطاعته لكن يسعى وهو يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عز وجل له. فتكون هناك دائرتان دائرة الكسب والسعي التي كلف الإنسان بها يجب عليه وجوبا ألا يقصر فيها ودائرة أخرى فوقها وليس داخلها فوقها تحيط بهذه الدائرة وهي دائرة قدر الله عز وجل الذي لا يخرج الإنسان منه ويكون القلب بين هذه وهذه متوكلا على الله فيعرف الإنسان دور قلبه ويعرف دور بدنه. أما قلبه فمحل القلب التوكل وأما جوارحه وأسبابه فمحل ذلك الجوارح فلا يقصر في الأسباب بجوارحه ولا يقصر في التوكل بقلبه بمعنى يذهب ويسأل ويبحث ويجتهد ويجد ويكون المال مهما استطاع ويحرص في أخذ أسباب الزواج هذا كله من باب الأسباب لكن قلبه موقن أن هذا رزق عروسك رزق كنقمة عيش تساق إليك وإن عفته. إذا ظهر له بعد كل الجهود أنها يعني لم تكن بطيقة حمراء فخلص ماذا يفعل الحمد لله عزائي أني أخذت بالأسباب ومن ذلك استشارة والاستخارة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تأخر الأمر وهو لا يحب أن يتأخر يقول الله أنا أخذ بالأسباب ومن الأسباب الدعاء ومن الأسباب التوكل ومن الأسباب الاجتهاد في يعني عدم التقصير وحينئذ يعني مهما أتت به المقادير فهو راض إن شاء الله لأنه مأجور في كل الأحوال. الفرق بين أن العمل شرط صفة في الإيمان أو شرط كمال في الإيمان شرط إيه؟ شرط صحة. نعم إذا العمل شرط صحة يبقى لا يصح الإيمان من غيره. وإذا العمل شرط كمال فيصح الإيمان لكن يكون إيمانا ناقصا. ومتى يكون العمل شرط صحة أو شرط كمال؟ هذا يعرف بالقرائن، القرائن التي تظهر من النصوص، فمن النصوص ما يظهر منه أن هذا شرط صحة وليس شرط كمال، ومن النصوص ما يظهر منه أن هذا شرط كمال، وبالتالي يعني إذا تخلف هذا الشرط فلا يتخلف أصل الإيمان، وإنما يكون يعني هذا نقص في الإيمان، كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لكن عرف من النصوص أن الارتكاب الكبيرة لا يخرج من النصوص من الإسلام ولا يكون صاحبه كافرا. يقول: ما حكم تقبيل يد العلماء أو أهل العلم والآباء؟ ولقد سمعت أن ابن عبد البر قال: إنما هي السجدة الصغرى. لا، هذا الكلام غير صحيح، الكلام فيه تفصيل. أما الأب فينبغي أن يقدم، لأن الأب بمنزلة الأبوة لا ينبغي أن يختلف، ولم يحدث خلاف بين أهل العلم أبدا على مسألة تقبيل يد الأب. فالأب العظيم منزلته، فإنه يعني من الجفاء عدم تقبيل يده، ليس فقط يجوز. الناس قال يبحثون هل يجوز تقبيل يد الأب؟ لا، غلط، سؤال غلط. هل يجوز عدم تقبيل يد الأب؟ الجواب: يكره، يكره أن لا تقبل يد أبيك، لأنه ينبغي المبالغة مهما استطع في إكرام الوالد والوالدة، وينبغي أن تبالغ في ذلك مهما استطع. ومن أقل ذلك وليس من أكثره أنك مهما وجدت أباك أو أمك بادرت بتقبيل يده أو يدها أو يدها. وهكذا كانت تفعل فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تبادر بتقبيله وتقبيل يده لأنه أبوها صلى الله عليه وآله وسلم. فترك ذلك مع الأب فيه جفاء، ولا يقال أبدا هذا فيه سجدة صغرى. لكن الذي فيه الخلاف المسألة الثانية، العلماء، هل يفعل هذا مع العلماء أو لا يفعل؟ هذا فيه تفصيل. الصحيح أنه يجوز، لكن إذا وجدت عالما، ليس كل من أعطى درسا أو خطب خطبة أو تكلم يكون عالما، فلهذا العلماء كرهوا توسيع هذا الباب، خصوصا وهذا العالم إذا عرف أن تقبيل يده لأجل العلم قد يكون هذا فتنة. أما الوالد ليس فيه فتنة، هو يعلم أن هذا لأجل الأبوة، وهذا ليس فيه يعني كثير، هو لم يفعل شيئا إلا أنه والد، وبالتالي فلن يغتر الوالد بتقبيل الولد ليده، لأن هذا هكذا كان يفعل هو مع أبيه، ولا يكاد يكون هذا إلا من كان يفعل مع أبيه، فهذا ليس فيه فتنة. لكن تقبيل يد العالم قد يكون فيه فتنة وعجب من هذا العالم، على أنه لو كان عالما حقا سوف لن يتأثر، لكن المعادلة في إيجاد هذا المعنى. والحق أنك لو رأيت عالما حقا فإنه يكره منك أن تقبل يده، وقد رأينا العلماء يكرهون ذلك، كان الشعبان يمانع من هذا ويعني لا يكاد يقبله أبدا، ولا بل يعني ينكر على من فعل، مع أنه يجوز مع مثله. وهكذا كان الشيخ المرسلين رحمه الله والشيخ المزاد رحمه الله فيما رأينا. أما أن بعض الناس يترك يده هكذا يعني عرضة لكل من شاء أو لم يشاء، لا شك أن هذا فيه فتنة للتابع وفتنة للمتبوع. لكن بعض الناس ربما يترخص في هذا بطريقة لها مقصد صحيح، هو يريد يعني أن يؤدب من حوله أو نحو ذلك، فيفعل هذا بقصد تأديب من حوله، ولا شك أن الطلبة يحتاجون إلى تأديب. ومن آفة يعني العلم أنه يجعل بعض الناس ليس عندهم الأدب اللائق والكافي. فلو أن رجلا يعني في منهجه فعل هذا بهذا القول فإننا لا ننكر عليه على كل حال، ونقول هذه يعني مدرسة لها يعني مقاصدها، لكن الذي يعني يختار أنه لا يبالغ في هذا فإن فيه فتنة، ولم نرى هذا من العلماء الكبار. وعلى هذا يحمل كلام ابن عبد البر إذا يعني صح عنه هذه السجدة الصغرى، يعني يكون يخشى من فعل هذا المبالغة في تعظيم أهل العلم حتى تقدم بعد هذا أقوالهم على أقوال النصوص. ومع الأسف كثير من يفعلون هذا يعظمون العالم حتى أنهم لا يستقون من النصوص، وإنما يستقون من هذا العالم الذي عظم في نفوسهم من كثرة تقبيل يده، حتى قالوا هذا قول فلان وفلان فعل وفلان قال، وينصرفون عن الأصل الذي ينبغي التمسك به وهو النصوص. يعني اشتكي من مرض كثرة الكلام بغير ذكر الله وكثرة غيبة الناس، يحتاج إلى مجاهدة على كل حال. إذا عظمت الديانة يعني أعنت على هذا. يحتاج إلى مجاهدة ويعني دعاء ويعني إلحاح على الله عز وجل أن يجنبك هذا من ناحية، ويعني تجريم نفسك، يعني كلما أردت أن تتكلم اسكت. كان بعض السلف ربما جاء يعني بعض الحصى ونحو ذلك وضعه في فمه حتى يعين نفسه على السكوت. إذا فأردت أن تفعل هذا لو ما فيش حل إلا هذا، ما أحد ينكر عليك هذا، الأمر واسع. شوف لك هذا أقسم أن يفعل ذنبا ثم عاد لنفس الذنب، فهل عليه كفارة؟ طبعا عليه كفارة، عليه كفارة، لأنه أقسم وحنث في يمين، لكنه لا يأثم في هذا القسم لأنها كانت محاولة من محاولات المجاهد. ولهذا لو كفر وعاد وأقسم مرة أخرى لا بأس، ولعله إن شاء الله يوفق مرة بعد مرة. الراجح في تكبيرات الزوائد في صلاة الجنازة الرفع أم عدم الرفع مع بيان الدليل؟ الراجح أن الأمر واسع وأن لا يقام فيها معركة من المعارك، بحيث صار بعض الأئمة في صلاة الجنازة ينبه الناس حوله ولا ترفعوا أيديكم إلا في تكبيرة الإحرام فقط. هذا الكلام يعني هذه والله بدعة جديدة لم يفعل أحد منه. هل بلغ أن أحد من الصحابة كان قبل أن يصلي صلاة الجنازة يقول للناس لا ترفعوا أيديكم حتى إلا في التكبير؟ أبدا، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كان يرفع في التكبيرات كله. فالأمر واسع، بعض الصحابة كان يرفع في كل التكبيرات وهذا الراجح والأكثر، والبعض كان يكتفي، فالأمر واسع فلا يحتاج إلى هذه المعركة. الدليل، الدليل في هذه المسائل ترجع إلى كتب الفروع، ومن خير ما ترجع ما ترجع إليه هنا كتب المصنفات، مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، مصنفات تعنى بذكر الآثار، مذاهب الصحابة العلمية والعملية في المسألة. تأتي باب الجنازة ولا باب رفع الأيدي في صلاة الجنازة ويذكر 20-30 أثر، كان ابن عمر يرفع وكان جابر يرفع وكانت عائشة لا ترفع وكان فلان يرفع، وتلاقي 20 واحد رفعوا واثنين ثلاثة، وتعرف ان المسألة الامر فيها واسع. ويبقى انت بحثت المسألة صح، اما واحد سمعها في مكان وحارب عليها وجعل يقولها لما جت الدور عليه وجاي يصلي وكمان ولا يرفع احد منكم، هذا يعني خلاف العلم. وقد وجدت مرة في مكان وقال الامام لصلاة الجنازة هذا الكلام، فانتظرت بعد الصلاة وذهبت إليه وقلت له بارك الله فيكم، يعني هل عندك شيء في رفع اليد؟ قال لي لا والله ما أعرف. قلت له طب أمال لي؟ قال لي والناس سمعتهم بيقولوا كده. طب يا أخي كنت استحي، إذا قلت ما عندك علم في المثال لمجرد أنك سمعت أحدا يقول تقول مش كما يقول، هذا أنه مخطئ حتى لو كان مصيب أسكت. هل يسعك السكوت؟ وأن لابد أن نعمل يعني ما شاء الله ضابط المسألة ويا جماعة لا تفعلوا كذا، و قل لما شئت. متى صعد الإمام المنبر؟ قال أهلي أحد الإخوة عن الشيخ فلان. صل ما شئت متى صعد الإمام المنبر؟ إن كان يقصد تحية المسجد فهذا صحيح، تحية المسجد تصلى حتى لو كان الإمام على المنبر، كما فعل سليك دخل المسجد وجلد فقال له أصليت يا سليك؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجود فيهما، فيشرع يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد. وهذا من أدلة وجوب تحية المسجد التي ذكر الشوكاني وغيره من القائلين، وهو قول قوي والجمهور على الاستحباب، لكن الذي ينبغي أن يصلي تحية المسجد حتى لو كان الإمام يخطب. الحديث الفخذ عورة صحيح؟ نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هل يجوز جمع صلاة الاستخارة في النية مع أي نفس أو سنة؟ لا بأس، لأن الرسول لم يشترط ركعتين معينين، قال فليقع ركعتين من دون فريضة، يعني عايز تستخير بعد سنة الظهر مع سنة الفجر الأمر واسع، لكن تكون نويت الاستخارة وأيضا هذه سنة الظهر وبعد الركعتين تقول الدعاء. العمل في خردوات حريمي ومكياج حريمي مع أنه عملي الوحيد، هذا أنت تجيب نفسك بمقتضى قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن رأيت أنك وأنت تبيع المكياج الحريم تتعاون على البر والتقوى فافعل وبع، وإن رأيت أنك تتعاون على الإثم والعدوان فلا تفعل ولا تبع. لما تجيك واحدة متبرجة تقول لك أعطيني كذا وكذا، يبقى أنت بتساعد عليه على المعصية. سمعت من بعض الناس أن الجهل نوعان، نوع يقابله علم ونوع يقابله حلم، ما المقصود بذلك؟ ولا هذا حديث أو قول مأثور؟ ليس بحديث وليس قولا مأثورا فيما أعلم، لكن هو بعض الناس من أهل العلم قد يقول كلاما يقسمه تقسيما وله اعتبار صحيح عنده، هذا يكون فيما شرح، يعني كان يقول مثلا يعني جهل يقابل بالعلم، يعني إذا كان السائل يظهر للمفتي أن السائل جاهل فيعلمه، وجهل يقابل بالحلم كما لو كان يظهر للمفتي أن السائل متعنت ولم يؤت من قبل الجهل، وإنما هو يعني يريد أن يظهر نفسه ويريد أن يباحث ويناقش، فيكون المفتي أذكى منه فيسكت ويحلم عنه حتى ليعطيه ليفتح له الطريق لأن يكون له شأن. ربما كان هذا المعنى وهو معنى صحيح، معنى الآية وأنا أول المسلمين، يعني كأنه أشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أول المسلمين، فالأنبياء جميعا كانوا مسلمين قبله، ويكون هذا المعنى وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، هذا تخريجه، أو أول المسلمين بمعنى أعظمهم شأنا لأنه يسبق الأنبياء جميعا في معنى الإتيان بمعنى الإسلام على النحو الذي أمر الله عز وجل به، كلاهما صحيح. هل يجوز أخذ الأجر على تحفيظ القرآن؟ الجمهور على الجواز، واستدلوا بحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقال بعض أهل العلم وربما كان هذا هو التحقيق إن الحديث نزل في الرقية، وهذه هذا سبب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إن لم يكن في المسألة أو في خصوصها نص آخر، لكن هنا وجدنا في المسألة نصا آخر يعني يخص هذا العموم المتعلق بهذا الحديث، وذلك أنه قد ثبت من حديث عبادة بن الصامت أنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فقلت، يعني كأنه تحرج من أخذ الأجر، ومع هذا قال في نفسه فقلت إنها ليست بمال وأضرب بها في سبيل الله، يعني ليس مال قوس وأستعمله في الجهاد، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أحببت أن أو يسرك أن يعني يطوقك الله عز وجل مثله في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث نص، وقد حسنه الشيخ الألباني وغيره، نص في أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن، لكن الصحيح المسألة فيها تفصيل، إذا كانت الأجرة من الحاكم يعني من المسؤولين كالمدرس أو إمام المسجد كان هذا يعني واسعا وليس في حرج إن شاء الله، أو كان هذا من الأوقاف التي يقفها يعني بعض الجهات أو نحو ذلك، فالأمر أيضا واسع وليس فيه إشكال، وإنما ضيق أن يأخذ الإنسان من إنسان من رجل حتى لا يتعلق يعني بالرغبة والرهبة من عطائه وتدخل المعاني الشرعية في المعاني الدنيوية، هذا الذي يضيق ولا ينبغي. لكن أيضا حتى في هذا مهما ضاق ربما يعني كان النظر إلى حال المحفظ إن لم يكن له مصدر يعني يرتزق منه إلا هذا، وكان الناس يحتاجون إليه، ولو فرغ كل الناس من هذا بحجة عدم أخذ الأجرة لربما تضرر الناس ولم يجدوا من يعطي، في هذه الحالة يتسع الأمر بعض الشيء لأن الناس بحاجة إلى من يحفظه. فأرجو أن يكون الصورة وضحت، والذي نختاره لإخواننا ألا يتعودوا أخذ الأجرة على القرآن على تحفيظ القرآن لما وجد من خلاف في المسألة أولا علميا، ولما يترتب على هذا عمليا عند كثير ممن يأخذون الأجر من أنه يفقد قلبه، وأصل المسألة تعلق بالقلب، يعني أنت يعني لا تضمن قلبك الذي يتعود أخذ الأجرة، وهذا يعني حكاه لنا كثير من إخواننا الذين تعودوا أخذ الأجر، قالوا كنا يعني نترخص لما سمعنا من قول الجمهور وكانت النية منضبطة في أول الأمر، ثم بعد ذلك يعني ضاعت النية وصار أحدنا يجري ورأى من يعطي أكثر ويعني يبش ويهش للأغنياء أن يحفظهم، وربما يعني يجفو الذين هم أقل شأنا ونحو ذلك. هنا يعني دخلت الخطوط الحمراء، ولهذا لا ننصح بهذا الأمر يعني إلا في أضيق الضرور. حكم لبس البنطلون للمرأة في بيتها. الأمر واسع إذا كان على يعني مما عرف يعني أنه ليس فيه تشبه بالمشركين، وإذا كان فيه تشبه بالمشركين فبعض أهل العلم ضيق فيه كالشيخ الألباني وغير، والبعض يقول إذا كان في البيت فالأمر واسع لأجل أن يحصن نفسه يعني مما قد ينظره أو يراه في الشوارع ونحو ذلك. العباية المطرزة التي تبدي زينة حرام أم حلال؟ أنت تقول تبدي زينة وأبدأ الزينة حرام ولا يبدين زينتهم، فأنت في ضمن السؤال ذكرت النص في التحريم. إذا كانت تبدي زينة لمن لا يجوز له إبداء الزينة أمامه فلا يجوز، أما إذا لبست عباءة مطرزة في البيت فتلبسها ولا تخلعها الأمر واسع عند زوجها، أما في الشارع فحتى لو كانت سوداء وفيها بعض التطريز هذا مما لا ينبغي، لأننا نقول حتى لو كانت عباءة سوداء لماذا تطرزها؟ لماذا؟ إذا كانت فعلا ملتزمة ومنتقبة كما تزعم، لأن بعض المنتقبات موضة منتقبة وحتى تطريز على العباية، طيب نقول لها لماذا يا أمة الله لماذا انتقبتي؟ انتقبتي ديانة، والديانة يعني تحول بينك وبين إبداء أي زينة. هذا مما يؤكد أن كثيرات من المنتقبات يحتاجن إلى جلد التعذير، يعني 10 جلدات، 5، 7، 9، 9.5 على حسب. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ذكرنا من قبل أنه ليس بحديث. هل يجب الوضوء إذا مس الرجل زوجته بشهوة أم هو على الوضوء أو قبلها؟ نعم، مس الرجل للمرأة الأمر فيه واسع، ولو كانت زوجة ولو كان بشهوة فالأمر فيه واسع، وإنما يتعلق على الراجح بالإنزال. إذا أنزل مزيا أو منيا وجب انتقاض الوضوء، في المزي يكون الحدث الأصغر وفي المني الحدث الأكبر. فإذا مس زوجته ولو بشهوة ولم ينزل وضبط هذا فإن الوضوء لا ينتقض وليس عليه حرج لأنها زوجته. أما إذا صافح امرأة أجنبية فهذا يحرم، ومع أنه يحرم إلا أنه لا يوجب نقض الوضوء. الحرمة شيء ونقض الوضوء شيء ثاني. هل للعاقد أن يقول لزوجتي لا تذهبي والأب قال اذهبي؟ هل تسمع كلام الزوج أم الأب؟ هذا زوج الحكيم لأنها عند أبيها، وما دامت عند أبيها فالمتعارف عليه أن أباها هو الذي يعني يتحكم في شأنها طبعا بالمعروف. أما إذا أمرها أبوها أن تذهب لمعصية هذا لا يجوز، وحينئذ يجب على الزوج أن يتحرك وأن يعني يتدخل. لكن بعض الناس غشيم، أبوها يقول لها تعالي نذهب نزور جدتك جدتك أو عمتك، وتأخذها لا ما تروحيش، لا ما تروحش أنت، لكن هي عند أبيها ما دام الخروج في أمر مشروع فليس لك. لكن لماذا نصل إلى هذا يعني التخاصم؟ خلي المسألة، قل لها أنا أكره هذا، أنا أحب يعني ألا تخرجي كثيرا، واترك المسألة مفتوحة، يحصل في نوع من التنسيق. طلق زوجته وهي بدون وعي، لا هو بدون وعي أول مرة وهو سكير، وردها عن طريق شيخ، في المرة الثانية ذهب للمأذون وطلقها طلقة ثانية وهو أيضا سكير وفي غير وعي. طيب هذا كله على كل حال ما ينفعش في السؤال العام. هذا السكير يأتي إلى الشيخ ويكلمه عشان يعرف يدي على دماغه، لا ينفعش كده يسمع جواب من بعيد، يعني يروح يهك الدنيا وبعدين يجي وقاعد في وسط الناس يسمع الكلام اللطيف، لا لازم يروح يعني حتى نعم حتى يذكره. نعم، وقضية عن طريق شيخ والشيخ رد له دينه هذا كلام من البدع، ما فيش شيخ بيرد دينه ولا الطلاق ليس في شيء، وإنما يعني الشيخ يفتيه، وإما أن يقول الطلقة محسوبة عدها وخلاص روح ارجع لأهلك عشرها معشرة الأزواج، لكن أشهد يعني رجلين من يعني قراباتك والمحيطين بك وعد هم يعدوا معك هذه مرة هذه الثانية. قرأت في جريدة كذا فتوى بتحريم شرب جميع أنواع الحاجة السقعة، قال إنه داخل في صنعها عصارة أمعاء الخنزير. فما موقفنا؟ العجيب جريدة النبأ، جريدة النبأ اللي كلها عري بتفتي في الدين، يعني لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلها وسامع كل مفلس. الصفحة الأولى تلاقي يعني صور عارية، الصفحة الخامسة يعني مسك السبحة وعمال يفتي يا جماعة ما تشربوش، تورعوا على الحاجة الساعة. هو ده أسع شيء. لا ينبغي أخذ الفتاوى من الجرائد، أي جرائد. نعم وتكيف قراءتها صحيح. على كل حال أنا استبعد أن يكون هذا حصل، لعلك فهمت خطأ، لأن ما هذا لا يتناسب أبدا مع الصحافة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رفع إصبعه، وهل هناك أثر في تحريك السبابة؟ هذا أمر اختلف فيه أهل العلم، والأمر فيه واسع، والأثر عن الصحابة فيه الأمر فيها واسع أيضا. هل يرفع يده عند الشهادة فقط، أو يرفع يده دائما رفعة واحدة، أو يعني يحركها؟ الأمر واسع إن شاء الله. الأكثر الحديث أنه كان يشير بها، وفي بعض الروايات يحركها، وبعض أهل العلم يقول الحديث مخرجه واحد، والظاهر أن من قال يحركها يعني شذ عن بقية الرواة، وهذا قول من يرى أن الرفع يكون يعني من غير تحريك. لكن ذكر بعض أهل العلم عن الإمام أحمد أنه قال يحركها شديدا، لكن ليس معنى شديدا يعني أن يبالغ حتى يشغل بعض الإخوة يسمع يحركها شديدا، يعني تلاقيه عمال هو نفسه مشغول، مش اللي حواليه كمان مشغول، ويبقى حسن ومش صلب، ليس هذا المقصود. على كل حال مثل هذه المسائل اختلاف الفروع واسع، أهم ما في المسألة أن تعود نفسك ساعة الصدر، وأن لا تقيم معارك خلافية ترتب عليها الموالاة والمعاداة والحب والكره والتقليد فلان، لا ده فلان قال، والمسألة واسعة الصحابة أن يعني لا يختلفوا في مثل هذا. يقول ألبس ثوب الناصع البياض على قلب مليء بالسواد، ملتزم بالمظاهر والقلب فيه كذا وكذا. نعم كانوا يتكلم عنا جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أن يسلمنا وإياكم وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. يعني هذا علاجه ليس عندي كما تقدم مرارا، وإنما علاجه أن تلجأ إلى الله عز وجل وتقول له هذا، تقول يا رب عبد فقير ومسكين، وأمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أنزجر، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم خذ بيدي إليك، وهدني بنورك إليك، وردني إلى دينك ردا جميلا. ولا تزال يعني تتملق ربك سبحانه وتعالى حتى يأذر الله عز وجل بتوبتنا وتوبتك. أما يعني ماذا يفعل مثلي لمثلك، والشكوى واحدة والبلاء واحد، وغير تقيم يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. كفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على